بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام المقدسي رحمه الله تعالى، قال: كتاب الجنائز. هذا الكتاب ويتعلق بالميت من غسل وتكفين وتجهيز وصلاة وغير ذلك، عادة يذكر في كتب الأحكام في هذا الموضع في آخر أبواب الصلاة، لأن أهم الأعمال التي يقام بها تجاه الميت الصلاة عليه. والصلاة على الميت دعاء له وشفاعة له عند الله سبحانه وتعالى، ويكون بين يدي هذا الدعاء في صلاتهم حمد وثناء على الله، وصلاة وسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم دعاء للميت. وقوله كتاب الجنائز، جمع جنازة بكسر الجيم وجنازة بفتحها، والكسر أفصح. وقيل يقال جنازة في حق الميت المحمول على النعش، ويقال جنازة بالكسر اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت. وهذه الكلمة الجنائز ومفردها جنازة مأخوذة من جنازة إذا ستر، ومضارعه يجنز، وسمي الميت بهذا الاسم لأنه يستر ويغطى بالأكفان، ولهذا يسمى الميت جنازة من الستر وهو التغطية، والميت يغطى بالأكفان ولهذا تسمى جنازة. ويدخل تحت هذا الكتاب، كتاب الجنائز، كما أشرت، أحكام كثيرة جدا، منها الغسل والتكفين والتجهيز، الصلاة عليه والدفن، والأحكام التي تتعلق بالمقابر واتباع الجنائز، كل هذه المسائل تذكر في هذا الكتاب من كتب الأحكام وكتب أحاديث الأحكام. وأشير إلى فائدة مهمة بين يدي هذا الموضوع، أن هذا الكتاب إضافة إلى ما فيه من الجوانب العلمية المتعلقة بهذه المسائل التي يجدر بالمسلم أن يتعلمها وأن يتفقه فيها، فإن فيه للمتأمل جانب وعظي مهم لا بد من التفطن له، لأن هذه الأحكام التي تقرأها الآن في مجلس علم تتفقه فيها سيأتي يوم لا تدري أقريب هو أم بعيد وتطبق عليك، فسيأتي يوم تطبق عليك هذه الأحكام. فمثلا هذا الثوب الذي تباشر لبسه وخلعه وفك أزراره، يأتي يوم يباشر فك أزراره وخلعه الغاسل، هذا يوم آت ولا بد ولا تدري أهو قريب أو بعيد. وهذا البدن الذي تباشر تغسيله وتنظيفه وتطيبه سيأتي يوم يباشره غيرك يغسله لك وينظفه ويوضئك ويطيبك. وهذا البدن الذي تستره بهذا الثياب يأتي يوم يتولى ستره غيرك والمغسل والمجهز لك. وهذا البدن المتحرك سيأتي يوم يكون لا حركة فيه ويكون جسما لا روح فيه وجثة لا حركة فيها. ولهذا يقرأ المسلم هذا الكتاب ويستفيد مما فيه من أحكام، وأيضا يتعظ ويتذكر أنه يوم من الأيام هذه الأحكام التي يقرأها الآن قراءة علمية وتفقها سيأتي يوم وتطبق عليه. وهذا يتطلب من المسلم العاقل الناصح لنفسه، تطلب منه استعداد لهذا اليوم وتهيئ لهذا الوقت بصالح العمل وخير الزاد. والله تبارك وتعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أورد رحمه الله تعالى أول حديث في هذه في هذا الكتاب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي في اليوم الذي مات فيه. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، النجاشي ملك الحبشة، والملك يقال له نجاشي أيا كان، ولهذا قيل إن اسمه أصحمة، وقيل إن معنى أصحمة أي عطية باللغة لغة الحبشة. فهو ملك الحبشة في ذلك الوقت، وأحسن وفادة وإكرام المهاجرين عندما تعرضوا للأذى الشديد من كفار قريش فهاجروا إلى الحبشة، فأحسن وفادتهم وإكرامهم، فمن الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام وهداه لهذا الدين العظيم، فأسلم ومات على الإسلام رضي الله عنه وغفر له ورحمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، معنى نعاه أي أخبر بموته وأعلن عند أصحابه موته هذا معنى نعاه. وينبغي أن يعلم أن النعي نعي الميت نوعان، محرم وجائز. نعي الميت نوعان، محرم وجائز. أما المحرم فهو ما كان عليه أهل الجاهلية، إذا مات الميت أخذوا ينعون موته بذكر أوصافه والمبالغة في ذلك، ربما صعد بعضهم على شاهق من جبل أو نحوه وأخذوا يصيحون بالأصوات العالية: مات فلان الموصوب بكذا، الموصوب بكذا، الذي يفعل كذا، إلى آخره. وربما استأجروا أشخاصا للنعي، لنعي الميت، ممن لهم أصوات جهورية عالية، ويحصل في نعيهم لموتاهم من الكذب ما لا حد له في ذكر أوصاف للميت، وأن كان وكان وكان، خاصة المستأجر كل ما زادوا له في الأجرة زاد صوته بالكذب وذكر الأوصاف للميت الذي استؤجر لنعيه. هذه كلها أعمال جاهلية، كلها أعمال جاهلية، ويفعل من صور هذا النعي الجاهلي في هذا في هذه الأوقات في بعض البلدان. ومن ذلك أن إذا مات الميت يستأجر أهله وقرابته سيارة، في الغالب سيارات مخصصة لذلك وفيها مكبرات الصوت، ويجولون في الشوارع وفي الطرقات وينادون: مات فلان ابن فلان الذي كذا والذي كذا، ويجولون بالسيارات. هذا من نعي الجاهلية، فكل ما كان من هذا القبيل فهو نعي محرم، كل ما كان من هذا القبيل فهو نعي محرم. أما النوع الثاني والنعي الجائز هو الذي دل عليه هذا الحديث، الإخبار بوفاة الميت، يخبر مثلا قرابته وجيرانه وأصدقائه ورفقائه من أجل أن يشهدوا الصلاة عليه ويشاركوا في دفنه والدعاء له، هذا جائز ودل عليه هذا الصنيع في هذا الحديث، قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. ولهذا النهي عن النعي محمول على نعي الجاهلية، نعي الجاهلية للموتى على الوصف الذي أشرت إليه. وأما النعي الذي هو مجرد إخبار عن وفاته لقرابته مثلا جيرانه وأصدقائه ومن له عليهم حق، فإن هذا لا بأس به، والحديث يدل على ذلك. وقوله في اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي مات فيه، هذا من آيات النبوة، هذا من آيات النبوة وعلائم النبوة، لأن النجاشي في الحبشة، الحبشة بعيدة عن المدينة، ولم تكن ثم وسائل اتصالات المتهيئة في مثل هذا الزمان، ففي اليوم الذي مات فيه أخبرهم عليه الصلاة والسلام بموته، فكان هذا من أعلام نبوته وآيات نبوته عليه الصلاة والسلام. وأما في مثل هذا الزمان قد يموت الإنسان في أقصى الدنيا وينتشر خبره عبر الأجهزة، وليس يعني بأمر عجيب لأجل هذه الوسائل الحديثة التي يسرها الله سبحانه وتعالى للناس في هذا الزمان. قال: خرج بهم إلى المصلى، خرج بهم أي بالصحابة رضي الله عنهم إلى المصلى، قيل المصلى أي مصلى العيد، وهي براحم من الأرض متسعة فيجتمع فيها الناس لصلاة العيد، وفيها يصلى على الجنازة. وقيل المصلى مكان مخصص للصلاة على الجنائز، ليس ببعيد عن المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، فصف بهم وكبر أربعا. قوله فصف بهم دل الحديث الذي بعده أنه لم يصف بهم صفا واحدا، وإنما صف بهم صفوف. ولهذا سيأتي في حديث الذي بعد حديث جابر أن جابر كان في الصف الثاني أو الثالث, في الصف الثاني أو الثالث. ولهذا فإن في الصلاة على الجنازة يستحب أن تجعل صفوف حتى لو كان العدد قليلا, حتى وإن كان العدد قليلا. وجاء في بعض الأحاديث وحسن بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة على جنازة بسبعة الذين صلوا معه, فجعل ثلاثة صف واثنان صف واثنان صف, ثلاثة صفوف, قسم السبعة إلى صفوف ثلاثة. ولهذا يستحب جعل الصفوف التي تصلى على الجنازة أكثر من ثلاثة صفوف, ثلاثة صفوف فأكثر. وهذا أيضا جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب, صلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وقوله في هذا الحديث وكبر أربعا, وكبر أربعا, فيه أن الصلاة على الجنازة فيه أربع تكبيرات, أربع تكبيرات بعد الأولى الفاتحة, تقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن, تقرأ الفاتحة وإن اكتفي بها فلا بأس, وإن زاد ما تيسر من القرآن فقد ورد ما يدل على ذلك, قد ورد ما يدل على ذلك. وبعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام, وأفضل ما يكون الصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد. ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت, يدعى للميت. والأولى في الدعاء للميت أن يكون دعاء عام, أن يكون دعاء عام ودعاء خاص. العام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا, اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وخاص مثل ما جاء في الحديث اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله, إلى آخر الدعاء. هذا إن كان واحد, وإن كان أكثر, إن كان اثنين يقال اللهم اغفر لهما, وإن كانوا جمع يقال اللهم اغفر لهم, وإن كانت أنثى يقال اللهم اغفر لها. فيدعى دعاء عام ويدعى دعاء خاص. وبعد التكبيرة الرابعة سكتة لطيفة أيضا دلت عليها السنة, لا يسلم بعدها مباشرة وإنما يسكت سكتة لطيفة لا يقول فيها شيء. وبعض العلماء ومنهم النووي رحمه الله تعالى كما في كتاب الأذكار أشار إلى أنه يقال فيها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده, وأورد ما استدل به على ذلك. فمن أهل العلم من قال إنها سكتة لطيفة لا يقال فيها شيء, ومن أهل العلم من قال إنها سكتة يقال فيها اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ويستفاد من هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مشروعية الصلاة على الغائب, مشروعية الصلاة على الغائب الميت الغائب. وهذه المسألة لأهل العلم فيها خلاف, منهم من قال إنها لا تشرع هذه الصلاة مطلقا, لا تشرع مطلقا, وحملوا هذا الحديث في قصة النجاشي على الخصوصية وأن أمر خاص. ومن أهل العلم من قال إنها تشرع مطلقا. وأيضا استدلوا بهذا الحديث. ومن أهل العلم من فصل، والتفصيل هو الأولى هو الأصح. ومن فصل لهم في التفصيل منحيان، منهم من قال لا يصلى على كل غائب، وإنما يصلى على الغائب الذي يعلم أنه لم يصلى عليه، الذي يعلم أنه لم يصلى عليه، كما هي الحال في النجاشي. مات في الحبشة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلى عليه، فدعا الصحابة فصلوا عليه، فبعض أهل العلم حملوها على مثل هذه الحالة. ومن أهل العلم من لحظ ملحظا آخر وهو الأولى، والأولى لحظ ملحظا آخر أن في هذا مراعاة لمكانته، أن هذا فيه مراعاة لمكانته، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه مراعاة لمكانته، لأنه ملك صالح، لأنه ملك صالح وقام بجهود عظيمة في نصرة الصحابة المهاجرين وحمايتهم والذب عنهم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. قالوا صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك. فأخذ العلماء من هذا أن من كان بهذه الحالة يصلى عليه صلاة الغائب حتى وإن صلي عليه، مثل العالم الذي له جهود عظيمة في الأمة ونفع كبير في الأمة ونفع متعدي، أو الملك الصالح الذي له جهود في نفع الناس و القيام فيهم بالعدل والإحسان للرعية وما إلى ذلك، فإنه يصلى عليه صلاة الغائب حتى وإن صلي عليه صلاة الحاضر. وهذا التفصيل هو الأولى، هذا التفصيل هو الأولى، ودليله هذا الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، في حديث جابر رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، قال: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وهذا فيه أنهم لم يكونوا صفا واحدا، لم يكونوا صفا واحدا، وإنما صلوا في صفوف. وجابر أخبر عن نفسه أنه كان في الصف الثاني أو الثالث، الصف الثاني أو الثالث. فاستفاد من هذا الحديث مشروعية اتخاذ الصفوف، مشروعية اتخاذ الصفوف أو جعل الصفوف في الصلاة على الميت، حتى وإن قل العدد، عدد المصلين يحرص على أن يجعل الصفوف ثلاثة صفوف فأكثر، ثلاثة صفوف فأكثر، بحيث لا تقل عن ثلاثة صفوف. وأشرت إلى ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تكثير الصفوف ثلاثة فأكثر في الصلاة على الميت. ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الصلاة على الميت هي في الحقيقة شفاعة له من هؤلاء المصلين عند الله بأن يغفر له وأن يرحمه، ومقصود هذه الصلاة هو الدعاء له، هذا هو المقصود، والدعاء شفاعة له عند الله، شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى. و شرع بين يدي هذه الشفاعة وهذا الدعاء حمد الله بقراءة الفاتحة والثناء عليه والصلاة على النبي، وهذا بعد عليه الصلاة والسلام، هذا بعد التكبيرة الثانية، وهذه من أسباب قبول الشفاعة ومن أسباب قبول الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. قال قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من الصلاة عليه، وإذ لم يخبر بموته إلا بعد أن دفن، فذهب عليه الصلاة والسلام وصلى عليه في القبر، فصلى عليه في القبر. فأخذ من هذا الحديث فائدة أن من لم يتمكن من الصلاة على الجنازة مع الناس في المصلى أو في المسجد فله أن يصلي عليها وهو في قبره، فيجعل الميت تجاه القبلة كما هو الشأن في الصلاة عليه، ويكبر أربعا، يقرأ في الأولى الفاتحة وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثالثة يدعو له، وبعد الرابعة يسكت سكتة يسيرة ثم يسلم. وعدد من أهل العلم حددوا هذه المشروعية للصلاة عليه في قبره في حدود شهر، وأنه لا يزاد على ذلك. ومن أهل العلم من أطلق في المدة، فإلى شهر أو حدود شهر يصلي عليه من فاتته الصلاة عليه ولم يتمكن من قريب أو صديق أو محب أو نحو ذلك وفاته الصلاة عليه، إما كان غائبا أو مسافرا أو لم يتمكن الوصول، فله أن يذهب إلى قبره وأن يصلي عليه. وسواء صلى عليه وحده أو كانوا جماعة لم يتمكنوا من الصلاة عليه فصلوا عليه جماعة أيضا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. قال صلى على قبري على قبر بعدما دفن، بعدما دفن. وهنا أشير إلى أن الدفن للميت هو تكرمة للميت، تكرمة للميت وإكرام للميت وإحسان إليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الإشارة إلى هذه التكرمة، قال سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره، وهذه كرامة للميت. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، الأرض كفات للناس وهم أحياء في الدور والقصور والأبنية والمساكن، وأمواتا في القبور، وأمواتا في القبور. فدفن الميت هذا فيه تكرمة له. وإذا أردت أن تستشعر هذه التكرمة فتصور حال الميت لو لم يكن هناك دفن، ماذا تكون حاله إذا صار ملقى في العراء؟ كيف أنه يتجيف وينتن، وربما تأكله السباع، وربما أيضا يتأذى الناس من نتن الرائحة. هذه تكرمة الميت، كرامة الميت، يغسل وينظف ويطيب ويهيأ ويدرج في القبر على هذه الحال، ويهال عليه التراب، هذه تكرمة له وإكرام وإحسان للميت. بهذه المناسبة أذكر قصة طريفة ومفيدة ذكرها لي أحد الأفاضل. يقول توفيت جدته، والجدات لهن مكانة في البيوت خاصة عند الأطفال. يقول فكان معي ولدي الصغير لما توفيت وصلينا عليها ثم أخذناها إلى المقبرة وأنزلناها في اللحد وبني عليها ثم دفننا. يقول لما دفننا التراب عليها هال ابني هذا المنظر، جدته يدفن عليها في التراب ويهال عليها التراب. يقول فالتفت علي الابن الصغير والعمر 5 سنوات، التفت علي وسألني قال لماذا جدتي هكذا أهيل عليها التراب؟ يقول لي محدثي، يقول فأخذت أفكر سريعا في جواب يناسب مع مستوى هذا الصغير. يقول وأنا أفكر وهي لنفسي جواب مناسب، رفع ولدي رأسه وقال لي أو الله قال هذا؟ قلت الله قاله. فهذه تكرمة من الله، هذا الله أمر به وشرعه، وهذا الطفل بفطرته يعرف أن هذه تكرمة. لما قال سألت أو الله قاله، قلت الله قاله، أنت خلاص، هذه تكرمة للميت وإحسان إليه بهذا الدفن. والصلاة على الميت فيها مصلحة للميت ومصلحة للحي، الصلاة على الميت فيها مصلحة للميت لأنها كما قدمت شفاعة له عند الله بأن يغفر له وأن يرحم وأن يدخل الجنة وأن يتجاوز عن سيئاته، هذه فيها مصلحة للميت، وفيها مصلحة للحي لأنه باب عظيم من أبواب الأجر والثواب، وكما جاء في الحديث من صلى على الميت فله قيراط، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القيراط مثل الجبل، فهذا ثواب عظيم يحصله من يوفق للصلاة على الميت. فهذه الصلاة هي مصلحة للميت ومصلحة للحي. وقوله فكبر عليه أربعا فيه أن التكبيرات على الجنازة أربع تكبيرات، أي لا تقل عن ذلك، لا تقل عن ذلك. وأما الزيادة فقد جاءت في بعض الأحاديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. هذه صفة الكفن، التي صفة الكفن الذي كان للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والتكفين الذي كان للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الصفة التي ذكرت في هذا الحديث هي أتم صفة وأكمل صفة في التكفين للميت، لأن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه أتم صفة، وهي الصفة التي وفق الله سبحانه وتعالى أصحابه الكرام للقيام بها. فهذه الصفة في الكفن هي أفضل صفة يكفن فيها الميت، ويتحقق الكفن ولو بثوب واحد يستر الميت ويلف بدنه كاملا ويستر بدنه كاملا يتحقق المقصود، لكن أكمل صفة أن تكون بهذه الصفة التي جاءت في هذا الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب. ومعنى أثواب أي لفائف، معنى أثواب أي لفائف، يعني قطع من القماش مستطيلة ويجعل الميت في وسطها ثم تطوى عليه، تلف عليه. فثلاثة أثواب أي ثلاث لفائف، ثلاث لفائف، ثلاث قطع طويلة من القماش مستطيلة، وعرضها أيضا يكون واسع بحيث يكفي أن يلف بها الميت، فيجعل الميت في وسط هذه الثلاث اللفائف، وهي تجعل بعضها فوق بعض ويجعل فوقها الميت، ثم يؤتى بطرف الأولى ويجعل على الميت ثم الطرف الآخر وهكذا حتى يلف بهذه اللفائف الثلاث، بدون قميص ولا عمامة، وإنما مجرد لفائف يلف فيها الميت، ثم تعقد أطرافها من جهة القدمين، ومن جهة الرأس تعقد أطرافها، وأيضا من الوسط. وهذه العقد تشد وتعقد من أجل أن لا ينكشف أثناء حمله وأثناء نقله وأثناء الصلاة عليه، تبقى حافظة لهذه اللفائف ملفوفة على هيئتها. فإذا أدرج في القبر فكت هذه العقد، أرخيت وفكت هذه العقد، وتبقى مع الميت في لحده في لحده. قال في كفنا في ثلاثة أثواب يمانية، في ثلاثة أثواب يمانية. وجاء في بعض الألفاظ الألفاظ الحديث السحولية، وهي منطقة في اليمن كانت تصنع فيها هذا القماش من القطن. وجاء أيضا في بعض ألفاظ الحديث من كرصف وهو القطن. قال ثلاثة أثواب يمانية بيض بيض، وأيضا هذا اللون هو الذي ينبغي أن يستعمل في كفن الأموات من الذكور والإناث، من الذكور والإناث، يكون من القماش الذي من هذا اللون الأبيض. ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني لا يجعل في كفن الرجل الميت لا شيء من لا لا لا لا قميص ولا عمامة، وإنما أثواب لفائف يلف فيها الميت ثم يدرج في قبره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أم عطية الأنصارية، وهذا العمل الذي هو التكفين والتغسيل والتجهيز للميت والتهيئة له، هذا من فروض الكفاية، هذا من فروض الكفاية. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية هو الذي يطلبه أو يطلب الشارع إيجاده فقط، الذي يطلب الشارع إيجاده فقط. وأما فرض العين فهو الذي يطلب الشارع إيجاده من كل مكلف، من كل مكلف. ففرض الكفاية هو الذي يطلب الشارع إيجاده، فإذا وجد بمعنى نقام به البعض حصل واجب، فإذا لم يقم البعض به أثم كل من كان على علم بهذا وعلى قدرة للقيام به، أثموا جميعا. فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يقم به البعض أثم كل من كان عنده علم وقدرة على القيام بهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها به، تعني إزارة، وفي رواية أو سبعة، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، وهي زينب على الصحيح، توفيت ابنته أي زينب، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا فيه أن السنة في غسل الميت أن يقطع الغسل على وتر، أن يقطع الغسل على وتر، والله وتر يحب الوتر. فقال اغسلنها ثلاثا، لم يقل وأربعا أو أربعا، وإنما انتقل من بعد الثلاث إلى ماذا؟ إلى الخمس. فهذا فيه استحباب أن غسل الميت يكون وترا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا بحسب الحاجة. إن كانت الثلاث كفت وأدت الغرض يقتصر عليها، ولهذا بدأ بالثلاث قال اغسلنها ثلاثا. فإن لم يكن في الثلاث كفاية ورأى الغاسل أو رأت الغاسلة أن الميت أو الميتة بحاجة إلى المزيد يزاد إلى خمس. فإن رأوا أنه بحاجة إلى زيادة إلى سبع. ومن أهل العلم من قال لا يزاد على السبع، من أهل العلم من قال لا يزاد على السبع، وقال إن الزيادة على السبع نوع إسراف لا يزاد على السبع. ومن أهل العلم من قال إن هذا بحسب الحاجة، إن هذا بحسب الحاجة. والغالب أن سبع غسلات بإذن الله سبحانه وتعالى يكون فيها الكفاية. وأيضا ذكروا أن الإسراف في الغسل وتكثير الماء أن هذا يرخي بدن الميت ولا مصلحة فيه، يرخي بدن الميت ولا مصلحة فيه. فالأولى أن يقتصر على ثلاث، فإن رؤية الحاجة زيد إلى خمس، وإن رؤية الحاجة زيد إلى سبع. قال اغسلنها ثلاثا. اغسلنها هذا فيه أن المرأة إنما يغسلها المرأة، والرجل أيضا إنما يغسله الرجل، ولا يستثنى من ذلك إلا الزوج والسيد. فالزوج له أن يغسل أو يغسل زوجته، والعكس كذلك، وأيضا السيد له أن يغسل أمته والعكس كذلك. قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قول إن رأيتن ذلك تنبيه إلى مراعاة الحاجة إن كان هناك حاجة. أما إن لم يكن هناك حاجة فإنه يقتصر على الثلاث أو الخمس. قال بماء وسدر. السدر الشجر المعروف، شجر النبك، ثمره النبك، وهو جيد في التنظيف، وكانوا يستعملونه في التنظيف فهو جيد في ذلك، وهو أولى ما يستعمل في غسل الميت وتنظيفه السدر، يعني يدق بعد أن يجفف ثم يستعمل في غسل الميت. وإذا أخذ بعد أن يدق ووضع في الماء يكون له رغوة، الرغوة التي في أعلى الماء الأولى أن تؤخذ وتستعمل في غسل الشعر، تستعمل في غسل الشعر، شعر الميت، حتى لا يعلق من الحثال، حثال السدر شيئا في الشعر ويصعب إخراجه، ويكون الباقي يستعمل في غسل بقية البدن، لأنه إذا رش عليه بالماء زال عن البدن. وإن لم يتيسر السدر فالمنظفات الأخرى مثل الأشنان أو الصابون أو نحو ذلك لا بأس من استخدام مثل هذه الأشياء في غسل بدن الميت وتنظيفه. قال واجعلنا في الآخرة، الغسلة الآخرة، كافورا. جعلنا في الآخرة كافورا، والكافور نوع من الطيب، ويجعل في الآخرة، يجعل في الآخرة لأنه لو جعل في الأولى وغسل أذهبه الماء، أذهبه الماء بالغسل، فيجعل في الآخرة حتى يبقى على الميت. وقالوا إن الكافور وكما شرط نوعا من الضيف فيه فوائد، منها أنه يصلب البدن، وأيضا يطيب البدن، وأيضا يطرد الهوام، يطرد الهوام من الحشرات أو أشياء من هذا القبيل يطردها. ففيه هذه الفوائد. وكل ما تقرأ من هذه المعاني العظيمة كلها تكرمة للميت، كلها تكرمة للميت وإحسان عظيم إليه. قال فإذا فرغتن فآذنني، أي إذا فرغتن من هذا العمل اللي هو الغسل والتطيب، إذا فرغتن من ذلك فآذنني، أي أعلمنني أخبرنني. فآذنني، فلما فرغنا آذناه أي أخبرناه أننا فرغنا من هذا العمل، فأعطانا حقوه، أعطانا حقوه. والحقو هو الإزار، قالت تعني إزارة، وسمي الإزار حقوا، سمي الإزار حقوا لأنه يشد في موضع الحقو من الإنسان، في موضع الحقو من الإنسان يشد الإزار، ولهذا سمي الإزار حقوا. قالت فأعطانا حقوه عليه الصلاة والسلام، فقال أشعرنها به، أشعرنها به، معنى أشعرنها به أي اجعلنه مما يلي جسدها، أول شيء تلف به هو معنى أشعرنها، لأن الشعار من اللباس ما يلي الجسد، واللباس شعار ودثار، والشعار من اللباس ما يلي الجسد، وما كان فوقه يسمى دثار، وما كان فوقه يسمى دثار. فقوله أشعرنها به أي اجعلنه هو الشيء المناسب والملامس لجسدها مما يلي الجسد، هذا معنى أشعرنها به. وهذا فيه تبرك بما لامس جسده، وهو أمر خاص به لا يعدى إلى غيره، أمر خاص به عليه الصلاة والسلام لا يعدى إلى غيره صلوات الله وسلامه عليه، لما جعل الله سبحانه وتعالى في جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه من خصوصية وبركة. قال وفي رواية أو سبعا، يعني أغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهل يزاد على السبع أو لا يزاد؟ أشرت لأهل العلم في ذلك قولا. وقال ابدأنا بميامنها، الميامن جمع ميمنة، الميامن جمع ميمنة، وهي اليمين. ابدأنا بميامنها أي بالجانب الأيمن، ومواضع الوضوء منها، ومواضع الوضوء منها. فلاحظ الآن مراعاة أمرين في البدء، مراعاة أمرين في البدء، الميامن قبل المياسر، وأيضا مواضع الوضوء. فيبدأ بالميامن لشرفها، ويبدأ أيضا بمواضع الوضوء لشرفها، ويبدأ بمواضع الوضوء لشرفها. فعند غسل الميت يغسل اليمين الجانب الأيمن قبل الأيسر، وأيضا يبدأ بمواضع الوضوء، يوضأ مثل وضوء للصلاة، مثل وضوء المرء للصلاة، مثل وضوء المرء للصلاة. وأعيد الاتعاظ والاعتبار الذي يستفاد من ذلك، إذا كان المرء يقرأ هذا علما، فهذا الوضوء الذي تصنعه والغسل الذي تغتسله وتباشر أنت بنفسك، يأتي عليك يوم توضأ وأنت لا تشعر ولا تدري، وتغسل ولا تدري ولا تشعر، يأتي عليك يوم يصنع بك هذا الأمر. هذا باب عظيم جدا من أبواب الادكار والاعتبار. قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. ومعنى ثلاثة قرون أي ثلاث ضفائر. ثلاثة قرون أي ثلاثة ضفائر، الجانب الأيمن ضفيرة والجانب الأيسر ضفيرة والمؤخرة ضفيرة، وتجعل هذه القرون الثلاثة من ورائها، تجمع وراءها وتجعل على هذه الهيئة. مر معنا أن الرجل يكفن أو أولى ما يكون بثلاثة أثواب، وأما المرأة فكما أفاد يعني هذا الحديث وأيضا غيره من النصوص في هذا الباب، المرأة تكفن بخمسة: إزار وخمار وقميص ولفافتين. إزار وخمار وقميص ولفافتين، فالمرأة تكفن بخمسة أثواب، الرجل يكفن بثلاثة أثواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. الوقص كسر العنق. قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته. وقع أي سقط، راحلته أي دابته الناقة التي كان عليها. إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، شك من الراوي. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن المعروف في اللغة وقصته، المعروف في اللغة وقصته بدون الهمز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه بماء وسدر. لاحظ في هذا الحديث لم يأمر بالتكرار، لم يأمر بالتكرار. في حديث أم عطية قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، هنا قال اغسلوه بماء وسدر ولم يقل ثلاثا، ولم يقل ثلاثا، لم يأمر بالتكرار. فأخذ من ذلك العلماء رحمهم الله تعالى أن الغسلة الواحدة تكفي، أن الغسلة الواحدة تكفي، والتكرار أفضل كما تقدم في حديث أم عطية، ويزاد في التكرار وترا بحسب الحاجة، ويزاد في التكرار وترا بحسب الحاجة. قال: وكفنوه في ثوبين. قوله اغسلوه بماء وسدر مضى ما يتعلق بغسل الميت بالماء والسدر في حديث أم عطية، وقال وكفنوه في ثوبين، في ثوبين، وفي رواية في الصحيحين في ثوبيه، في رواية في ثوبيه. ومعروف أن المحرم ثوباه ما هما؟ الإزار والرداء. ثوباهما الإزار والرداء. فقال كفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبين. ويستفاد من هذه الرواية قول في ثوبين أنه يؤخذ منها وجوب الكفن في مال الميت، وجوب الكفن في مال الميت، وأنه مقدم على كل شيء، لأن مال الميت تتعلق به عدة حقوق، تتعلق به عدة حقوق، منها كفنه وتجهيزه، ومنها الديون التي عليه، ومنها الوصية فيما في الثلث فما دون، ومنها الميراث الذي يقسم بين الورثة، فهذه الحقوق التي تتعلق الميت أولاها وأول ما يبدأ به ما يتعلق به هو خاصة من حيث التكفين والتجهيز ونحو ذلك. قال وكفنوا في ثوبين أو في ثوبيه ولا تحنطوه، أي لا تضع له الحنوط، والحنوط نوع من الطين، والمحرم يحرم عليه الطيب حيا وميتا، يحرم عليه الطيب حيا وميتا، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحنيط أن يوضع له الحنوط وهو نوع من الطيب. قال ولا تخمر رأسه، وفي رواية وجهه ولا رأسه، لا تخمر وجهه ولا رأسه، وهذا فيه أن المحرم أيضا لا يغطي رأسه ولا وجهه حيا ولا ميتا، لا يغطي رأسه وحيا ولا يغطى رأسه ولا وجهه ميتا. قال ولا تخمر رأسه، وفي رواية ولا تخمر وجهه. ويؤخذ من هذا الحديث أن المحرم الحي لا يجوز له أن يغطي رأسه ولا يجوز له أن يغطي وجهه، وأخذ من هذا الحديث من باب قياس الأولى، إذا كان الميت لا يغطى وجهه ولا رأسه لأنه مات محرما، فالحي من باب أولى. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا أخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى فائدة، وهي أن من كان على عمل صالح، من كان على عمل صالح يكتب له ويجري ثوابه في هذا العمل الصالح. وصل الآن؟ قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أخذ منه أهل العلم فائدة، ألا وهي أن العامل الذي مضى في عمل من أعمال العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى واحترمته المنية وهو في هذا العمل يجري عليه ثوابه، ولهذا هذا الذي وقصته ناقة فمات وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ملبيا هذا بشارة لهذا الميت ولكل من مات على هذه الحال بأنه يبعث على هذه الحال التي مات عليها. ولهذا من النعم العظيمة أن يموت الإنسان على عمل صالح، إما أن يموت ملبيا أو يموت ساجدا أو يموت صائما أو نحو ذلك من الأعمال العظيمة المباركة الصالحة، وهو من علامات حسن الختام. قال وفي رواية ولا تخمر وجهه ولا رأسه. قال المصنف رحمه الله تعالى الوقص كسر العنق، يعني معنى وقصته ناقته أي سقط منها فانكسر عنقه فمات بذلك رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين، ونفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح الله لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.